أو من عقائد، نعم من عقائد من عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها من أجلها مشركين، ولا يغني مع ذلك ترفضه بالشهادتين. يعني أراد المصنف رحمه الله من إرادة هذا كله هو بيان ما تقدم الكلام عليه من أن الذي ينطق بالشهادتين هذا لا يمنع وصف، لا يمنع من وصفه بالشرك، لا يمنع من وصفه بالشرك إذا هو يعني وقع فيه. ولذلك قال في آخره ولا يغني مع ذلك ترفضه بالشهادتين، لأن الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المطلوب منا هو النطق بهما فقط، بل يجب تحقيق مقتضاهما، بل يجب تحقيق مقتضاهما، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فكونك تفرد الله جل وعلا بالعبادة هذا معنى لا إله إلا الله، وكونك تجرد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله علة الجمع بين لفظ الشهادة ومعنى الشرك، قال وكثير من علمائنا اليوم بل هعوامنا لم يفهموا من العربية ما كان يفقهه أولئك الذين كانت اللغة لغتهم والأسلوب أسلوبهم، ولهذا لم يقتلع التلفظ بالشهادتين من قلوبهم عقائد الشرك ولا حال دون نفوذه إليها. فتجد أحدهم يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله قائلا يا جدي يا شيخي يا رجال الدالة نساءه ورجاله. فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات. فإن كان فرق بين الفريقين من صرحاء المشركين ومشرك المسلمين فهو إقدام أهل الجاهلية الحديثة على الجمع بين المتناقضات، وإحجام أهل الجاهلية المعاصرة للبعثة عن هذا الهذيان الذي لا يعقد. ولا ينفع أهل جاهليتنا تسميتهم مسلمين، كما لم ينفع أولئك تسميتهم بالحنفاء. والإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة بمجرد الافتراق في الأوصاف الظاهرة والألقاب الاصطلاحية المسلوخة عن معناها الصحيح. وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية لضدها. انتهى كلامه رحمه الله. المصنف عليه رحمة الله هنا أراد أن يبين بأن كلمة لا إله إلا الله وكلمة أشهد أن محمد رسول الله هذه كلمة لها معنى ولها مدلول، فلا بد على الذي ينطق بهذه الكلمة أن يفهم معناها ليعمل بمقتضاه. لكن قال الكثير من أهل زماننا يقول هذه الكلمة، يقول لا إله إلا الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، لكنه سرعان ما يأتي بما ينقضها من قول أو فعل. ولهذا قال عليه رحمة الله تجد الواحد من الناس يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين. كلمة إياك نعبد ما معناها؟ معناها نخصك وحدك يا الله بالعبادة، أنت حينما تصلي وتقول في صلاتك إياك نعبد، تيقن أنك تعاهد ربك سبحانه وتعالى، كأنك تقول يا ربي إني أعبدك وحدك، إني أعبدك وحدك ولا أعبد معك غيرك. فكونك يعني تأتي بعد ذلك بقول يناقض العبودية لله سبحانه وتعالى وحده بقول أو بفعل، فإن هذا يعني أنك تقول ما لا تفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أنت تقول شيء وتفعل شيء آخر. فلذلك قال شيخنا، قال حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله، يستعين بغير الله، يا جدي يا شيخي يا رجال الدالة نساءه ورجاله، هذه كلمات يرددها الذين تعلقت قلوبهم بغير الله. تجدهم يصلون مع الناس ويصومون ويحجون، لكن مع ذلك ماذا؟ هذه العبادات جوفاء لم تؤثر في قلوبهم. فالشيخ يقول فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات، لأن كونه يقول لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، كونه يقول يا سيدي فلان ويا سيدي علان هذا يخالف ويناقض كلمة التوحيد. إذن فهم جمعوا بين المتناقضات. ولهذا المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني فهموا من لا إله إلا الله أنه يجب على من قالها أن يتبرأ من جميع المعبودات من دون الله، لا يصرف أي عبادة من العبادات لا لله ولا للعزة ولا لغيره، وإنما تكون جميع عبادات لله وحده. لكن الكثير من المسلمين اليوم يقول لا إله إلا الله لكنه لا يعلم معناه، فلابد إذن أن نبين هذا المعنى للناس. فمعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. حينما تقول هذه الكلمة يعني أنك تقول لربك أنا لا أعبد أحدا سواك، لا أعبد فلان ولا علان، وإنما أعبد الله سبحانه وتعالى وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. قوله فإن كان فرق بين الفريقين من صرحاء المشركين ومشركي المسلمين فهو إقدام أهل الجاهلية الحديثة على الجمع بين المتناقضات، وإحجام أهل الجاهلية المعاصرة للبعثة عن هذا البيان الذي لا يعقد ولا ينفع أهل جاهليتنا تسميتهم مسلمين. هنا أنبه تنبيهات تتعلق بإطلاق لفظ الجاهلية في زماننا أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ لفظ الجاهلية إنما يطلق على ما كان قبل البعثة، إنما يطلق إطلاق لفظ الجاهلية يطلق على ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فقد انتهت هذه الجاهلية العامة. يبقى بعض الجاهلية في بعض الأفراد، بعض الجاهلية في بعض الفرق، بعض الجاهلية في بعض المجتمعات، هذه تكون. لكن أن يقال كما يقول البعض هذه جاهلية القرن العشرين أو نحو ذلك، فإن هذه الكلمات بهذا الإطلاق لا يجوز إطلاقها. ولهذا أنبه كما قلت على بعض التنبيهات. التنبيه الأول أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم، لا يجوز إطلاقه على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم كقولهم جاهلية القرن العشرين أو الجاهلية الحديثة ونحو ذلك، فهذا لا يجوز إطلاق. ثانيا أن إطلاق هذا اللفظ على المجتمعات المسلمة يوهم أن المسلمين لا خير فيهم أو لم يبق فيهم خير، وهذا يتناقض مع أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناسا ماذا؟ سيكونون على التوحيد والسنة ويكونون غرباء بين الناس كما بدأ الإسلام غريبا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. هذا دليل على أن إطلاق لفظ الجاهلية هكذا بالعموم هذا يخالف هذه الأحاديث التي تبين أن الجاهلية بهذا اللفظ بهذا الإطلاق العام هذه قد انتفت. إذن فإطلاقها بهذا الإطلاق العام يخالف مثل هذه الأحاديث ويوهم أن المسلمين لا خير فيهم أو لم يبق فيهم خير، وهذا غير صحيح، بل الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأنه تبقى هناك طائفة على الحق، والحق يبقى ظاهرا إلى يوم القيامة حتى تقوم الحجة على الناس. ثالثا، أن إطلاق شيء من أمور الجاهلية على بعض الأفراد أو على بعض الفرق أو على بعض المجتمعات هذا جائز، هذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيجوز إطلاقه إذا ارتكب العبد شيئا من أقوال الجاهلية أو من أفعال، فتقول له: هذا الفعل فعل الجاهلية، وأنت بإقدامك على هذا الشيء فيك جاهلية. هذا يجوز. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فالشاهد إذن من هذا أن إطلاق لفظ الجاهلية على بعض الناس أو على فرد أو على بعض الفرق أو على بعض المجتمعات هذا جائز لما دلت عليه هذه الأحاديث. أما الإطلاق العام جاهلية القرن العشرين فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، لأن فيه ماذا؟ لوثة تكفيرية، تكفير لمجتمعات المسلمين. إذن هذا ما ننبه عليه. كذلك قوله: ولا ينفع أهل جاهليتنا تسميتهم مسلمين كما لم ينفع أولئك تسميتهم بالحنفاء. والإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة بمجرد الافتراق في الأوصاف الظاهرة والألقاب الاصطلاحية المسلوخة عن معناها الصحيح. هنا ننبه إلى أن يعني من يقرأ كلام السلف أو يقرأ كلام أهل العلم في إطلاقهم القول بالتكفير لمن فعل كذا أو قال كذا فهذا القول منهم هو حق في نفسه، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، فرق بين الإطلاق والتعيين. فنفرق بين من بين أن نطلق هذا الحكم فنقول من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو مشرك، لكن في إطلاقه على المعين فهذا له حكم يخالف إطلاقه ماذا على أو قوله على الإطلاق. فلتجد أقوال لبعض أهل العلم يعني أن من فعل كذا أو من قال كذا فهو كافر، لكن عند التعيين فهنا لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ثم قال عليه رحمة الله: حال المسلمين ومسؤولية العلماء. قال: ها قد أزحنا اللبس عن غرة الغرض من بيان الشرك ومظاهره. ولزيادة التقرير نقول: إن المسلمين قد عمهم الجهل، وفشى بينهم الدجل، وانتشرت فيهم البدع والمعاصي، وكثفت غفلتهم عن يوم الأخذ بالنواصي، وهذا ضروري لا يستطيع جحده المكابر العنيد، والمسؤول عن هذا الحال هم العلماء، لقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا كذا في كشف الخفاء العجلوني. وهو حديث يعني صحيح، وهو حديث صحيح. إذن بين شيخنا أن ما عليه الناس من هذه الحالة التي وصلوا إليها، المرجع في ذلك يرجع إلى العلماء. والسبب التي وصل إليها حال الناس الآن هو بسبب عدم بيان العلماء لهذا الأمر، فانتشار هذه البدع وانتشار هذه المعاصي وانتشار أعمال المشركين بين الناس سببه هو عدم تبليغ العلماء لهذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب إذن على من يدعو إلى الله عز وجل أن يحرص على بيان هذه الحقائق للناس. فإذا كان أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، فالواجب على العلماء أن يحرصوا على بيان هذين الأمرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته قائمة على بيان هذه الأشياء، فهو يبين التوحيد ويحذر من الشرك منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يموت بخمس، وهو يحذر من الشرك، بل وهو في سياق الموت وهو يحذر من الشرك صلى الله عليه وسلم. إذن فيجب على العلماء أن يسلكوا نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. لكن بعض الناس تسمعه يقول إن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك هذه تفرق المسلمين، هذه تفرق المسلمين، هكذا يقولون. فنقول إن التفريق بين الحق والباطل هذا أمر محمود، ليس كل تفريق مذموم، ليس كل تفريق مذموم. إذا قالوا لك أنت مفرق فقل نعم، الله سبحانه وتعالى سمى كتابه بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفرق لأنه يفرق بين الحق والباطل. محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس. لكن كيف فرق بينها؟ فرق بين أهل الحق وأهل الباطل. إذن فليس التفريق مذموم دائما. فنحن إذن بدعوتنا للتوحيد والسنة فنفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك ونفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، هذا ليس مذموم، بل هذا أمر ممدوح، هذا أمر ممدوح. ويجب على كل من تولى الدعوة إلى الله عز وجل أن يسلك هذا المسلك، لأنه يحرص على هداية الناس ويحرص على البيان ويكون صادق في دعوة الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا جميعا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم الحق كما بينه النبي عليه السلام وبينه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فإذا تبين هذا الحق فمن سلكه واتبعه الحمد لله، ومن أعرض عنه يتبين له الحق ولكنه يعرض عنه، هذا لن تجد له وليا مرشدا، إذن فهو مردود عليه ولا كرامة. إذن فلابد أن نتنبه إلى هذا. لماذا؟ لأن بعض الناس ماذا يتهم الدعاة إلى التوحيد والسنة بأنهم مفرقة، ومثل هذا لا ينطلي عليك أيها المسلم، فانظر إلى هذا التفريق، إن كان يفرق بين أهل السنة وأهل التوحيد نعم هذا مذموم، لكن أن يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة، هذا تفريق محمود. ولهذا العلماء لما تركوا هذا شيء خلطت الأمور، حتى صار الشرك توحيدا وصارت البدعة سنة، اختلط الأمر. والمصنف عليه رحمة الله ذكر العلماء بواجبهم، فالعلماء عليهم أن يجعلوا نصب أعينهم هذا الحديث وهذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. ثم قال: فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك. قال: فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة. انظر كلام العلماء، انظر كلام العلماء، قال لك: فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة، ليس تفريق للمسلمين كما يقولون، بل هو أداء لأمانة في أعناقهم سيسألهم الله عز وجل عليها يوم القيامة. يعني ليس المقصود أن يستجيب الناس ولا يستجيبوا، هذا ليس إليك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت الواجب عليك أيها العالم أن تبين للناس هذه الدعوة، تبين للناس حقيقة التوحيد، تبين لهم حقيقة الشرك، حتى يلزموا توحيد ربهم وينبذوا الشرك به. إذن فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة، وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مما تحمد به هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واليوم نسمع أن من يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يسموه تدخل في شؤون الغير، يقول هذا تدخل في شؤون الغير. نقول: لا، نحن عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أعظم شرائع الإسلام، ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة لأنها قائمة بهذه الشعيرة المباركة. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس تدخل في شؤون الغير، وإنما هو من الدين، لأن هذا الدين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وكان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم، يبايعه على الإسلام ويبايعه على النصح لكل مسلم. فإن إذا رأيت أخي المسلم واقع في أعمال شركية أو بدعية، من نصحي له ومن حبي الخير له أن أنبهه وأن أذكره، لأني إذا رأيته على ذلك وتركته فهذا من الخيانة، هذا من الخيانة له. فلذلك يجب أن نتبين هذه الحقائق، فإن الدعوة إلى التوحيد وبيان الشرك هذا أداء للأمانة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا قيام بالواجب. قال: ثم رجاء لصلاح حال المسلمين. فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة، وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رجاء لصلاح حال المسلمين. قال: وألا يكونوا حجة على هذا الدين، ولا سبة بأفواه المتمدنين، وهو غرض الذين ينهون عن السوء حين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وممن حكى الله عنهم ذلك من وعاظ بني إسرائيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا ما بينه المصنف عليه رحمة الله في الباب الثاني، وهو الغرض من بيان الشرك ومظاهره. ثم عقد فصلا ثالثا أو بابا ثالثا قال فيه الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة. هذا باب مهم، هذا باب مهم، يعني الذي يريد أن يعرف حقيقة الشرك ويريد ماذا أن يبتعد ويترك هذا الشرك، عليه أن يعرف هذه الحقيقة كما بينها الله في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لا كما يعلمه إياها دعاة الشرك. إن بعض الناس يلبسون ويقولون لأتباعهم الشرك هو عبادة الأصنام فقط، تجعل صنم في بيتك وتعبده، يقول لك هذا هو الشرك. أما تستغيث بالصالحين وتنذر للصالحين وتذبح للصالحين وتشد الرحال لقبور الصالحين وتعمل ما تعمل من الشرك، هذا محبة للصالحين، هذا من التلبيس والتدليس على المسلمين. إذن فلا بد من بيان حقيقة الشرك من الكتاب والسنة، وهذا ما يريد المصنف عليه رحمة الله بيانه. ولذلك قال الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة، يعني إذا كان الشرك هو أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه، فهل يعقل أن لا يبينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يعقل. الله سبحانه وتعالى ينهانا ويحذرنا من الشرك ويبين أنه لا يغفره لمن مات عليه، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم بعد ذلك لا يبينه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل هذا الشيء؟ هذا أمر لا يعقل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك، ثم بعد ذلك لا يبين ما هو الشرك، هذا أمر لا يعقل أيضا، لأنه الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن فقد بين الشرك ومداخله وحذر منه صلى الله عليه وسلم. إذن فالواجب علينا ماذا؟ أن نرجع للكتاب والسنة وننظر ما حكم عليه الكتاب والسنة أنه من الشرك، فهذا من الشرك ولو سماه الناس ما سموه. يعني الناس اليوم كما قلت الذين غرهم الشيطان وهم يغرون الناس ويخدعونهم يسمون لهم أعمالا شركية بأسماء شرعية، وهذا لا يغني عنهم شيء. إن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا سماه الله شركا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا فهو شرك، وسمه أنت ما شئت بعد ذلك، لأننا نفهم الشرك كما بينه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة. هذا قال المصنف رحمه الله إجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين. قال يدخل المرء في الإسلام بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي الشهادة. وتقدم معنا أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عصم دمه وماله، عصم دمه وماله، ثم ينظر بعد ذلك التفصيل الذي تقدم ذكره. قال ومعنى الجملة الأولى، يعني معنى لا إله إلا الله، أنه لا يعترف لغير الله بقوة غيبية تخضع لها روحه فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا إياه، يعني لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. قال ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبد بهواه، لا يعبده ب بهواه، يعني لا يعبد الله جل وعلا بهواه ولا بهوى أحد من أهل المنزلة والجاه، وإنما يعبده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحصر الجملتين ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذين الأصلين انبنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان، وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة، أجنبي عن دين الإسلام. هذا تنبيه مهم جدا نبه عليه شيخنا، يعني أن هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة عظيمة جدا، ويجب على كل مسلم أن يفهم معناها، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله من أجلها خلقت أيها الإنسان، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، وأنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وأعدت الجنة، وسعرت النار، هذه كلها لأجل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. إذن أنت مخلوق لماذا؟ لأن تحقق هذه الكلمة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. إذن أنت خلقت لعبادة الله وإفراده بالعبادة، إذن فاجعل جميع عباداتك، كل شيء يسمى عبادة فاجعله لله وحده. صلاة عبادة إذن لله وحده، الصوم عبادة يكون لله وحده، الحج عبادة يكون لله وحده، الزكاة عبادة يكون لله وحده، وهكذا كل ما هو عبادة يكون لله وحده، الاستغاثة عبادة تكون لله وحده، الاستعانة عبادة تكون لله وحده، الذبح عبادة يكون لله وحده، وهكذا كل ما ثبت أنه عبادة فهو حق خالص لله. إياك أن تجعل منه شيئا لغير الله، لأنك إذا جعلت منه شيئا ولو كان يسيرا، إذا جعلته لغير الله فإنه مردود عليك، إن الله غني عن عبادتك، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إذن فيحرص الواحد منا على أن يجعل جميع عباداته لله وحده، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن ويبر بأمه وأبيه ويحسن إلى جيرانه وإخوانه وأصحابه، ويفعل جميع هذه الأفعال لماذا؟ ليرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وليدخله الجنة وليعيده من النار. بهذا يحقق العبد لا إله إلا الله. إذن فلا إله إلا الله تطلب منك يا عبد الله الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، بأن تفرده بالعبادة. إذن فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. ثم هذه العبادة العظيمة التي خلقت من أجلها، الله سبحانه وتعالى لم يكل أمرها إلى أحد الناس، ولم يكلها إلى فلان وعلان، وإنما أرسل رسلا إلى أقوامهم، كل رسول يبين لقومه كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. ونحن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يبين عبد الله. إذن لا يستطيع أحد أن يعرف أن هذا الطريق طريق عبادة ويوصل الجنة ويوصل إلى مرضات الله إلا إذا بينه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ هنا، قال: على هذين الأصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انبنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان. يعني كل ما في الكتاب والسنة يبين لك يا عبد الله كيف تخلص لله في العبادة، وكيف تؤدي هذه العبادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا أردت حقيقة الوصول إلى الجنة والنجاة من النار، فعليك أن تفهم معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، وتعمل بمقتضاه. والعمل بمقتضاه ما يكون بالعمل بما جاء في الكتاب والسنة. إذن فالله جل وعلا خلقنا لعبادته، وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نعبد الله. ولهذا الذي يريد أن يصلي حتى تكون صلاته مقبولة لابد أن يصليها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يريد أن يصوم يصوم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يريد أن يحج يحج كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مع جميع عبادات يفعلها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة، أجنبي عن دين الإسلام. كل ما نافى هذين الأصلين فهذا ليس من دين الإسلام في شيء، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. لأن الذي ينافي هذين الأصلين ما هو؟ إما أن يكون شركا وإما أن يكون بدعة. الشرك ينافي لا إله إلا الله، والبدعة تنافي شهادة أن محمد رسول الله. لأن الذي يشهد أن لا إله إلا الله حقا كما يعتقدها بقلبه ويقولها بلسانه لا يرضى بأي قول أو عمل فيه شرك. نعم قد يخطأ يقع في أمر فيه شرك، لكن إذا بين له سرعان ما ينفر عنه ويبتعد عنه ويستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك، لأنه محقق حقا لشهادة أن لا إله إلا الله. كذلك الذي يحقق شهادة أن محمد رسول الله حقا وصدقا قد يقع في بدعة، لكن سرعان ما يتركها إذا بينت له وقيل له إن هذا القول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا الفعل لم يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرعان ما يتركه. إذا وجدت نفسك هكذا حريصا على هذا الأمر فأنت على خير، وقد أتيت حقا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإلا فعليك أن تحاسب نفسك وأن تراجع نفسك، فإنك مقصر في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أو في شهادة أن محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني إن كنت يا عبد الله ترجو أن تلقى الله يوم القيامة وهو عنك راض وأن يدخلك الجنة وأن يعيدك من النار، فعليك بماذا؟ عليك بالعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لا بد من العمل. ماذا يعمل؟ قال سبحانه: عملا صالحا. قال العلماء: العمل الصالح هو الذي يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الخالي من الشرك هو العمل الذي يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا له مخلصين ولرسوله متبعين وبدينه متمسكين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.